اللسان. قال الحسن بن علي رضي الله عنه: وقد لامه الناس لأنه كثير الصمت، أني وجدت لساني سيفا، إن تكلمت في غير فائدة قتلني. وقال بعض الناس لعبد العزيز بن مروان رحمه الله: أنت من أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا، فإذا صعدت المنبر تكلمت كلاما قليلا. فلماذا؟ قال: لأني أخشى من ربي عز وجل أن آمر الناس بشيء وأنا لا أفعله، أو أنهاهم عن شيء وأنا أفعله. وقد طلب أحد الحكام في الزمن القديم من خادمه أن يشتري له أحسن ما في الشاة ليعده طعاما لضيوفه الذين دعاهم للغداء معه. وكان الخادم ذكيا مشهورا بالحكمة، فاشترى لهم لسانا. ولما سأله الحاكم عن سبب ذلك قال: لأن اللسان مفتاح الحكمة ومفتاح العلم. وقال له: أريدك إذن أن تشتري لي أسوأ ما في الشاة، وأقبحه. فاشترى له لسانا أيضا، فتعجب الحاكم وظن أن الخادم يسخر منه، فسأله عن سبب ذلك فقال: لأن اللسان أصل الفساد وأصل الشر وسبب الحقد وسبب الحرب بين الملوك، فاللسان إن استعمله الإنسان في الخير جنى منه الخير، وإن استعمله في الشر جنى منه الشر.